إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام على صفة الصلاة وبيان الأركان والواجبات في هذه الصفة، وبينا أهمية ركن الطمأنينة في الصلاة الذي أخره المصنف رحمه الله إلى آخر ما تكلم عليه من صفة الصلاة، تنويها بشأنه وتذكيرا للمصلي به. ثم بيّن رحمه الله بعد ذلك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار التي تقال دبر الصلاة، في الأذكار التي تقال دبر الصلاة، وهذه في الحقيقة سنة يغفل عنها الكثير من الناس. هذا أول، كثير من الناس بمجرد ما ينتهي من الصلاة إلا ويخرج من المسجد، هذا أول. ثانيا، يعني حتى من يأتي بهذه السنة يغفل ماذا عما يقول. فتلاحظ كثير من الناس يأتي بهذه السنة والاستغفار والتسبيح وغير ذلك، لكنه يردد كلاما اعتاده، يردد كلاما قد اعتاده، بل تتعجب من بعض الناس في بعض الأحيان عندما يكون يسبح، يعني في التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فتجده يعني يوسوس سبحان الله، يعني في عجيبة يعني يمر بها، وهذا من تلبيس الشيطان. فتسمع يعني حرف السين تسمع حرف الحاء، يعني في سبحان الله والحاء الحمد لله الحمد لله، فتجده يعني لا يذكر الله فيها يعني إلا قليلا. فلذلك لابد هنا من التنبه، وهو أن المصلي يستحضر فيها يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحضر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتدبر في هذه ولا يسرع فيها، حتى وإن كان يعني عنده شغل أو نحو ذلك. وسيأتي بيان يعني هذا، يعني كيف يستغل ويأتي بهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المصنف رحمه الله يقول: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا. فإذا فرغ يعني المصلي إذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا. أولا، هذا الذكر الذي يكون بعد الصلاة حكمه أنه مستحب وليس بواجب، حكمه أنه مستحب وليس بواجب. قال المصنف: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني بقوله استغفر الله ثلاثا، وفي قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية حديث ثوبان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. يعني ليس فيه في رواية ثوبان يعني إثبات الياء، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، وجاء في حديث عائشة تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما في صحيح مسلم. وأما كيفية الاستغفار عندما قال استغفر ثلاثا، ما هي كيفية هذا الاستغفار؟ جاء في صحيح مسلم أن الوليد قال، وهو أحد الرواة في هذا الحديث، قال قلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ كيف الاستغفار؟ كيف كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا؟ قال رحمه الله تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، إن تكرر هذا الاستغفار ثلاث مرات، فإذا أتممت صلاتك تقول أيها المصلي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني تستغفر من الله سبحانه وتعالى مما حصل منك من خلل ونقص في هذه الصلاة. يعني الإنسان مهما يعني حرص على أداء صلاته على وجه المطلوب إلا أنه يقع فيها الخلل، فهو يستغفر الله عز وجل من هذا الخلل وهذا النقص الذي حصل في صلاته. فلذلك شرع لنا أن نقول هذا الذكر وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى، فعليك إذن أن تستحضر هذا الأمر، لأن الإنسان ما يخرج من صلاته إلا وقد حصل ما حصل فيها من المساوس ومن الخلل ومن النقص، فهو يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله عن هذا التقصير الذي حصل مني في أداء هذه الصلاة. ثم إن السنة للإمام أن يقول هذا الذكر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقولها وهو متجه إلى القبلة، يعني قبل أن ينصرف إلى الناس يقول هذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذلك الحديث في صحيح مسلم، قد ورد في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول، إذا سلم لم يقعد يعني مستقبل القبلة، وليس معنى ذلك أنه لم يقعد يعني في مكانه الذي صلى فيه، يعني لم يقعد مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فالمقصود بالانصراف هنا يعني قد يكون السلام، السلام يعني خروج من الصلاة، وقد يكون يعني الانصراف الذي هو الاتجاه إلى المأمومين، لأن كثير من الناس بمجرد ما يقول إمام السلام عليكم تريده يخرج من المسجد، وهذا خلاف السنة، فينتظر حتى ينصرف الإمام عن القبلة، لكن إن كان كما يفعل بعض الأئمة يبقى يعني اتجاه القبلة وهو مخالف للسنة فإن لك أن تنصرف، لأن هذا فيه إحراج للمصلين. أما إذا كان الإمام يعني يتبع السنة ويقول هذا الذكر فعليك ألا تعجل بالخروج، فإذا قال الإمام هذا الذكر عليه أن ينصرف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المأموم أيضا أن ينتظر الإمام حتى يأتي بذكره المشروع ثم ينصرف إن شاء. إذن هذا الذكر وارد وهو معروف، أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال ثم يقول بعده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المصنف رحمه الله يعني هكذا في النسخة التي بين يدي يعني جاء هذا الذكر فقط، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وجاء في نسخ أخرى يعني بهذا الكتاب يعني منهج السالكين زيادات، وهذه الزيادات أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يجدر بنا في هذا المقام أن نذكرها تتميما للفائدة. فهذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا في قوله أن المصلي يقول يعني بعد أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك إذا جل الإكرام يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وأيضا في سنن النسائي من حديث أو من حديثي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه و عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. إذن فهذا ثابت مع ذكر هذه الزيادات التي ذكرتها مع ذكر هذه الزيادات التي ماذا قد ذكرتها. أما الحديث الأول عن حديث المغيرة بن شعبة ففي صحيح مسلم وكذلك في سنن النسائي أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى المغيرة بن شعبة إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه فقال اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه يعني المغيرة كتب إلى معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه هي الزيادة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن فهذه زيادة لم تذكر هنا لكن ذكرت في بعض النسخ. إذن فهي ثابتة كما قلت في صحيح مسلم وفي سنن النسائي. هذا بالنسبة إلى رواية المغيرة بن شعبة وكذلك الرواية الأخرى من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما جاء فيها زيادة وهي أن عبد الله بن الزبير كان يحدث على المنبر كان يحدث على المنبر وهو يقول المنبر يظهر أنه في مكة لأنه كان رضي الله عنه وارضاه واليا على مكة كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من حديث عبد الله بن الزبير الذي كان يحدث الناس وهو على المنبر ويعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نستفيد منه فائدة يعني في رواية المغيرة بن شعبة أو في رواية عبد الله بن الزبير. في رواية المغيرة معاوية رضي الله عنه يسأل المغيرة حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان السلف رضي الله عنهم وارضاهم يعني يتبادلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل يجعلوها كالهدايا وهي أغلى وأنفس الهدايا عندهم. لذلك جاء في صحيح البخاري من حديث كعب بن عجر رضي الله عنه وارضاه يعني أنه قال لأحد التابعين نسيت اسمه لظنه ابن أبي ليلى قال له ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علمه ماذا؟ علمه الصلوات الإبراهيمية المعروفة ألا أهدي لك هدية فسمى هذا الحديث هدية هو حقيقة أعظم هدية تهدى. فكان رضي الله عنه يتبادلون بينهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك هنا معاوية قال للمغيرة اكتب لي شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يعلم الناس وهو على المنبر ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة. وهذا فيه أن المنبر إنما جعل لتعليم الناس السنة ولكن للأسف يعني في هذا الزمن صارت تحارب السنة عياذ بالله على المنابر على المنابر بعض الناس يحارب ماذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك على الأئمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا الناس أمر دينهم وما يتعلق بأمر دينهم وهم على المنبر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لهدي أصحابه من بعده رضي الله عنهم أجمعين. إذن فهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويزيد ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو يزيد ما جاء في حديث عبد الله بن الزبير لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كل هذا يعني يأتي به المصلي ويستحضر اقتداءه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف بعد أن ذكر هذين الحديثين قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني يقول هذه الجملة 33 مرة. قال ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة تمام المئة. هذا الحديث الذي ذكره من أنه يقول 33 مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما جزاء من قال هذا؟ هذا عمل يسير، لكن ما هو جزاؤه؟ قال صلى الله عليه وسلم غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فانظر إلى هذا الفضل العظيم على هذا الذكر اليسير الذي يغفل عنه الكثير منا. فلذلك ينبغي على العبد كما قلت أن يستحضر هذه المعاني حتى تكون هذه العبادة مؤثرة فيه حقا ويظهر ذلك عليه في حياته. قال يعني هذا الذي رواه مسلم في صحيحه. ويجوز أيضا هنا أن يأتي بهذا الذكر الذي ذكر المصنف أنه يأتي به 33، يجوز أن يأتي به 10 مرات، يجوز أن يأتي به 10 مرات، يعني يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر 10 مرات. هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما رواه أهل السنن إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني هذا الذي سأذكره الآن الدليل على أنه يجوز أن يأتي بهذا الذكر 10 مرات بدل 33 مرة. قال صلى الله عليه وسلم خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهما يسير يعني في العمل أنك تقول هذا يسير لكن الذي يعمل بها قليل، الذي يعمل بها من المسلمين قليل. وسنعرف لماذا الذين يعملون بها قليل في آخر الحديث إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10 الضمير يعود على الله عز وجل، يعني يحمد الله، يسبح الله عز وجل 10 مرات، ويحمد الله عز وجل 10 مرات، ويكبر الله عز وجل 10 مرات. قال صلى الله عليه وسلم: وذلك 50 و100 باللسان، 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: ويكبر 34 إذا أخذ مرجعا، ويحمده 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. يعني هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال بعد دبر الصلاة، ثم ما يقال عند النوم، يعني حتى إذا أردت أن تنام تأتي بهذا الذكر: سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر 33 مرة. هكذا أخبر النبي صل الله عليه وسلم. فهذه هي الخصلة الثانية، لأن الخصلة الأولى أن تقول 10 مرات دبر كل صلاة، الخصلة الثانية أن تقول ذلك وتكرره 33 مرة عند النوم. قال صلى الله عليه وسلم، أو قال الراوي، هذا الراوي وهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه، قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الذكر ويسبح بيده. هذا نستفيد منه فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالذكر ماذا؟ ويكون العد بالأصابع، لا أنه يذكر بالمسبحة. وهذا مما يرجح من قال من العلماء بأن الذكر بالمسبحة بدعة، ويكفي في بدعيتها أنها قضت على هذه السنة، لأن السنة أن يكون العد للذكر بالأصابع أو بالأنامل، فيكفي في بدعية السبحة أنها قضت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيمينه. والذي يأتي بالسبحة يكون قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي في بدعيتها هذه ماذا؟ المخالفة، أنها قضت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول يعني لمن ابتلي بهذه السبحة أن يرجع إلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر يعني ويعد الذكر بأنامله اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه الأنامل مسؤولات مستنطقات كما قال صلى الله عليه وسلم، وتشهد على صاحبها يوم القيامة، وقال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، ولم يقل يعني سبحهم أو غير ذلك، فتكلمنا أيديهم، فليد تشهد عليك يوم القيامة. فلذلك ننصح يعني من ابتلي بهذه السبحة أن يتركها طاعة لرسول الله واقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم. إذن قال عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ يعني كيف هذا العمل يسير والذي يعمل به من المسلمين قليل؟ ما السبب في ذلك؟ اسمعوا ما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي أحدكم، يعني يأتي الشيطان أحدكم، لكنه لم يذكر هنا الفاعل وهو الشيطان، قال: يأتي أحدكم في منامه فينومه قبل أن يقول، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. عرفنا السبب الآن، وهو وسوسة الشيطان. لذلك تجد كثير من الناس الآن عندما يكمل الإمام الصلاة يخرج يجري، لماذا؟ لأن الشيطان جاء وهو يتشهد، قال: أذكر كذا، أذكر كذا، عندك ستذهب إلى المكان الفلاني وتحضر مكان كذا، فيخرج المسكين ولم يأتي بهذا الدعاء الذي فيه هذا الأجر العظيم. كذلك عند النوم إذا أراد أن ينام فيبدأ بالذكر فيأتيه الشيطان وينومه. لذلك بعض الناس يقول لك: لم يأتي، يعني طار علي النوم، وش نقول له؟ أذكر الله عز وجل، سيأتي النوم، لأن الشيطان يبخلك على هذا الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إليه وينومه، فأنت تذكر الله عز وجل يذهب الشيطان وتنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بين العلة وهي ماذا؟ هذا الشيطان ووسوسته. فاحرص أيها المسلم على أن تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم فتأتي بهذا الذكر كما ذكرنا، إما 33 في دبر كل صلاة، وإن كنت مشغولا كما قال بعض أهل العلم تأتي بعشر مرات، فلا تفوتك هذا يعني لا تفوتك هذه السنة وتأخذ هذا الأجر. بعض الناس إذا كان مشغولا لا يأتي بهذا الذكر، لكنك لو أديت به عشرا يعني فعمل يسير جدا، يعني لا يأخذ منك 30 ثانية ربما. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشر مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر عشر مرات انتهى. وتستحضر في ذلك الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم فتأخذ أجرا عظيما، فتلاحظ يعني أن أمر الدين واتباع السنة كله يسر، كله يسر وكله بركة وكله خير، لكن نحن المقصرون. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. فقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. نبين مسألة أخرى في الذكر. المصنف هنا قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، هذه صيغة. والوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33، فما ذكره المصنف سورة وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سورة أخرى. لذلك قال أهل العلم يعني يجوز أن يقول المصلي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون 33. إذن هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكون 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يكون 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يكون 33. كلاهما يعني جائز وكلاهما تحصل به السنة، لكن أيهما أفضل؟ الثاني. أيهما أفضل؟ الثاني. لماذا؟ لأن فيه زيادة عمل. إنك عندما تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا عمل واحد، لكن إذا قلت سبحان الله ثم بعد ذلك قلت الحمد لله ثم بعد ذلك إذا قلت الله أكبر فتأتي بها يعني مرات متعددة، فيكون يعني التفريق بينها أفضل من أن تأتي بها في جملة واحدة. والله أعلم. نلاحظ هنا أن المصنف اقتصر على هذا القدر، لأنه شرع بعد ذلك في الكلام على الرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات، لكن يعني بما أن المقام يعني شرعنا في بيان الأذكار التي تقال دبر الصلاة دبر الصلاة، يعني لا بأس أن نذكر بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما يقال في دبر الصلاة. فأقول قد وردت يعني أحاديث أخرى تدل على أذكار تقال دبر الصلاة نذكرها تتيما للفائدة، وهي أنه يسن قراءة المعوذات، يسن قراءة المعوذات دبر كل صلاة، هذه من السنة أيضا، وذلك لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، وجاء بلفظ الأمر هنا قال أمرني وجاء بلفظ الأمر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ المعوذات اقرأ المعوذات بدبر كل صلاة، وهذا يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دليل هذا الحديث الذي ذكرته. والمعوذات اسم فاعل ومفردها معوذة، اسم فاعل ومفردها معوذة، وهي من عوذ يعوذ تعويذا، من عوذ يعوذ تعويذا، والمعنى أعيذك بالله من شر كل ذي شر. ومعنى يعني التعويذ والاستعادة هو التحصن والاحتماء بالله سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر، يعني من أن ينالك صاحب كل ذي شر من شر، فأنت تحتمي بالله عز وجل، فأنت تحتمي بالله عز وجل. فهذا هو معنى المعوذات. لكن هنا يرد السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي عقبة بن عامر يعني اقرأ المعوذات، فما هي المعوذات؟ ما المراد بالمعوذات؟ قال بعض أهل العلم المراد بها سورتي الفلق والناس، لأنه جاء في رواية الترمذي المعوذتين، أمره أن يقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إذن فالمراد بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقيل أيضا يزاد معهما قل هو الله أحد، يزاد معهما قل هو الله أحد، فهي أيضا في المعوذات، لأن فيها تعويذ من الشرك. إن سورة الإخلاص كلها توحيد وإفراد لله سبحانه وتعالى، لذلك سميت سورة الإخلاص، إذن فيها تعويذ من الشرك. فتكون المعوذات يعني هذه السور الثلاث، قل أعوذ برب قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فالسنة إذن أن يأتي المصلي أو أن يقرأ المصلي هذه السور الثلاث دبر كل صلاة، والسنة أنها تقرأ مرة واحدة، السنة أنها تقرأ مرة واحدة بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر. لكن ذكر بعض أهل العلم أنه تقرأ بعد المغرب وبعد الصبح ثلاث مرات، لم يقل أهل العلم هذا لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا هذا قالوا لأنه يجوز التشريك بين ماذا العبادتين، فقالوا مشروع الذكر يعني في الصباح ومشروع الذكر في المساء، فقالوا يجوز ماذا أن يأتي بالمعوذات ثلاث مرات في المغرب إدخالا معها مع أذكار المساء، ويجوز أن يأتي ويجوز ماذا أن يقرأ المعوذات ثلاث مرات يعني دبر الصلاة أن يدخل معها أذكار الصباح. إذن فالسنة في قراءة هذه المعوذات ثلاث مرات دبر كل صلاة مرة واحدة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كان يريد أن يأتي بأذكار الصباح والمساء بعد المغرب، أو يأتي بأذكار الصباح والمساء يعني بعد الصبح، أذكار الصباح بعد الصبح وأذكار المساء بعد المغرب، فله ماذا أن يجمع كما قال بعض أهل العلم، كما قال بعض أهل العلم، وإلا فالسنة دبر كل صلاة أن يأتي بها لوحده، والأفضل أن يأتي بها مرة مرة ثم يأتي بأذكار الصباح والمساء يعني ويكررها ثلاث مرات، هذا هو الأكمل. لكن إن جمع بينهما فكما قال بعض أهل العلم لا بأس بذلك. مما يسن أيضا دبر كل صلاة أن يقرأ المصلي آية الكرسي، أن يقرأ المصلي آية الكرسي، وذلك لما رواه النسائي في الكبرى أنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، وجاء في لفظ آخر إلا أن يموت، لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا فيه فضيلة قراءة آية الكرسي التي كما قلنا يغفل عنها الكثير منا، فيقرأ آية الكرسي ويستحضر هذا الأمر، فإنه لو مات من ليلته وقد قرأ هذه السورة بيقين وأدى هذه العبادة بإخلاص فذلك قامر أن يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يسن أن يقال دبر الصلاة لكن هذا خاص بصلاة الفجر، ليس عاما في جميع الصلوات لكنه خاص بصلاة الفجر، وهو ما رواه أحمد وابن ماجه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر صلاة الصبح، يعني حين يسلم من صلاة الصبح يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يعني ثلاث كلمات يحفظها المسلم ويعلمها لغيره. يعني ربما واحد يذهب إلى بيته يجد أمه لا تعرف هذا الذكر، أو والده أو أخوه أو صاحبه، يبلغ هذا الخير العظيم، يقول له: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول دبر كل صلاة: اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فاحرص على الإتيان بهذا، هذا من نشر السنة بيننا ونشر الخير بيننا، فنحرص على التذكير بهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعم الخير وتعم البركة بنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا. لعل في هذا القدر كفاية ما يتعلق بالأذكار التي قال دبر الصلاة. ثم شرع المصنف رحمه الله في الرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات، وهذا يأتي الكلام عليه في درسنا القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.